بساني دتنسي يميد الخير ولا حد تزمن نحسن ذا الحوسين يميد الخير ولا حد تزمن نحسن ذا الحوسين ولا ذا العاري بلد مدوني في خدعة مسكين ولا ذا العاري بلد مدوني في خدعة مسكين كاغد شرنة زيك يبضل من سنير يزمس والخين كاغد شرنة زيك يبضل من سنير يزمس والخين يرشد وفوسي يفوس يغني وزلمة بالساعة بأزل ندري من السرس يتنكر سيت شموع أويني رفضني سروس كسر زلمة بالشيعة تفصد فوسي ويفوس رفضي فيدي وضلقاع أويني رفضني سروس كسر زلمة بالشيعة تفصد فوسي ويفوس رفضي فيدي وضلقاع أويني رفضني سروس كسر زلمة بالشيعة تفصد فوسي ويفوس رفضي فيدي وضلقاع.